فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نبدأ بآيات الأحكام. أخذنا الحكم الأول، الحرم. هل الحرم المسجد الحرام هو الكعبة أو المسجد أو هو مكة أو كل الحرم هو المقصود؟ نعم، وقلنا بأن مكة بأسرها حرم، كل مكة حرم، كل مكة حرم. نعم. طيب، الحكم الثاني في هذا الباب، هل يجب استقبال عين الكعبة أم يكفي استقبال جهتها؟ هل يجب استقبال عين الكعبة أم يكفي استقبال جهتها؟ استقبال الكعبة هل يكفي فيها أن يستقبل الجهة أم لابد أن يستقبل العين؟ طيب، إحنا عندنا نقطة اتفاق ونقطة افتراق. نقطة اتفاق أن الجميع في المسجد وأن الجميع يرى الكعبة، الجميع اتفقوا إجماعا أنه لابد أن يستقبل عين الكعبة، الجميع اتفقوا على ذلك، ما في أي خلاف في هذا الباب. إذا كان مشاهدا للكعبة أجمعوا أنه لا يجزئه إلا إصابة عين الكعبة. وترى في الحرم، وهذا رأيناه كثيرا جدا، يعني يصلون الكعبة أمامهم وهم يأخذون اتجاه الكعبة، يأخذون اتجاه الكعبة لا يأخذون عين الكعبة، وهم لا تصح صلاتهم بحق إلا استقبال عين الكعبة. لكن الشافعية والحنابلة قالوا وإن بعدت المسافات فوجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. جزاكم الله عنا خير، صلى الله عليه، يستقبل عين الكعبة. طيب كريم، إما أن ترسل رسالة لأحمد سعيد يبعث لك الرقم، وإما أن الآن ترسل إلى فريق العمل سيعطونك الرقم بإذن الله. فإذا إن كان بعيدا فقالوا وجب عليه أن يستقبل عين الكعبة وهذا محال. فقالوا يستقبل جهة الكعبة، نعم، يضمر أنه يتجه لعين الكعبة، يضمر أنه يستقبل عين الكعبة. ولذلك سترى الخلاف بين العلماء في هذا الباب في نهايته أنه خلاف لا حقيقة فيه كما سنبين، لأن هذه مسألة عويصة جدا. فالحنابلة والشافعية قالوا بأنه يجب سواء كان في الكعبة أو كان خارج الكعبة في الحرم ليس في الحرم وجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. لكنهم قالوا وأن كان بعيدا ويصعب عليه أن يعني شوف هل في هندسة وصلت لهذا الباب أنه يستقبل عين الكعبة، فإنه يضمر أنه يستقبل عين الكعبة. واستدل على ذلك بالكتاب والسنة ومن ناحية النظر أيضا من الكتاب، فقالوا إن معنى قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الشطر هو الجهة المحاذية للمصلي والواقع سمته، فثبت أن استقبال عين الكعبة واجب. قالوا شطر المسجد الحرام الجهة المحاذية للمصلي، وهي يعني تكون سمت الكعبة. هذا من ناحية الكتاب. أما من ناحية السنة فكثير أيضا، ففي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أسامة بن زيد أن النبي دخل ولما دخل دعا في نواحي البيت عامة. قالوا فهذا دلالة واضحة جدا على أنه يجب استقبال عين الكعبة والصلاة لا تصح إلا ما يستقبل عين الكعبة. وأيضا قالوا إذا قلنا بأن الكعبة هي قبلة المسلمين ولها ما لها عند الله جل وعلا من الشرف والعظم والمكان، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أن عين استقبل المسلم عين الكعبة، قالوا الكعبة عظيمة عند الله جل وعلا، عظمة مقدسة. حديث ابن عباس رضي الله عنه في الطواف حول الكعبة قال أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك وحرمة دم المسلم عند الله أعظم من كفاية، معظمة لها مكانة عند ربنا جل في علا. لذلك قالوا من تعظيمها أنه لابد أن المرء يستقبل عينها، وهذا لابد. وهذه أدلة القوم في مسألة عين الكعبة. طيب، وأما المالكية والحنفية فقالوا عين الكعبة يجب أن يستقبلها إن كان يراها، يعني إن كان في محل الصحن في مكان المسجد ويرى الكعبة وجب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة لا اتجاهها. يعني شوف لو هي الكعبة هكذا واتجاهها هنا فصلى باتجاه الكعبة لا أن يستقبل عين الكعبة، صلاة باطلة. قال لكن لو تباعدت الأقطار فهو هو مأمور باستقبال جهة الكعبة. وهذا من الكتاب والسنة من عمل الصحابة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولم يقل شطر الكعبة، قال شطر المسجد الحرام، فمن استقبل الجانب الذي فيه قبل وقد أتى بما أمر به. واتقوا الله ما استطعتم، هذا من حيث النظر كما سيأتي. والسنة أن الإنسان قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا هو عمل الصحابة. الصحابة في المدينة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فلما قيل لهم بأن الآيات قد نزلت بتحويل القبلة إلى الكعبة استداروا جميعا، استداروا إلى اتجاه الكعبة إلى إلى إلى الجهة لا إلى العين، استداروا إلى الجهة إلى جهة الكعبة لا إلى العين. والحق أن هذا هو الأصل في هذا الباب، كما في قباء فعلوا ذلك. وقد يقال في هذه المسألة نعم يتعذر ضبط عين الكعبة عند التباعد، والأصل في التشريع التيسير، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فالأصل في ذلك التيسير. رضي الله عنك يا شيخ الشريف، أحسن الله. فإذا استقبال عين الكعبة قد يكون محالا لمن سافر وابتعد، لذلك هو يتقي الله ما استطاع بأنه يتري إلى حيال اتجاه الكعبة. وذلك لن تجد مهندسا يعني يستطيع أن يقول لك أنت الآن أمام عين الكعبة، لا يمكن، لا يمكن بحمل الأحوال. لكن أن تكون مسامتا لاتجاه الكعبة نعم، هذا وارد، وهذا يعني يسير على المرء المكلف. نعم، فإذا النظر من ناحية النظر الأحناف والحنفية والمالكية عندهم قوة صراحة في هذا الباب، واتقوا الله ما استطعتم. وأن الاستطاعة هو استقبال ليس عين الكعبة، استقبال الكعبة. والصحيح من القولين أن نقول الخلاف في ذلك خلاف شكلي، الخلاف في ذلك خلاف شكلي، الحق أنه ليس خلافا حقيقيا. لما؟ لأنهم أيضا الحنابلة والشافعية لما علموا من محال استقبال عين الكعبة قالوا يكون قاصدا عين الكعبة، وإن كان في حق الإسلام أنه يستقبل اتجاه الكعبة، قالوا لكن يضمر قصد اتجاه عين الكعبة، قصد استقبال عين الكعبة، قصد استقبال عين الكعبة. فيكون الراجح الصحيح في هذا الباب هو قول المالكية والحنفية، والحق أنه لا خلاف، لا خلاف، إلا أنه قال فليكن متجها إلى اتجاه الكعبة، لكن يقصد أنه يتجه إلى عين الكعبة. إذن خلاف شكلي، خلاف نظري في حقيقة الأمر، أن صارت صحيح لأنه اتجه أو استقبل اتجاه الكعبة. هذا بالنسبة لهذا الحكم. يبقى حكم أخير في هذا الباب حتى نبين أيضا بعض الفوائد من هذه الآيات العظيمة مع أحكامها الطيبة في هذا الباب، ونختم بها الحكم الليلة. وكان لابد أن احنا نعطي أيضا بعض تفسير مما مضى من الإخوة الذين ألزمونا بإعادة بعض الآيات، لكن الوقت لا يسعفنا. الحكم الأخير، إذا قلنا باستقبال عين الكعبة والكعبة قد من الله على نبينا صلى الله عليه وسلم بها، هل تصح الصلاة فوق ظهر الكعبة؟ يعني من صعد فوق ظهر الكعبة هل يصح أن يصلي أم لا؟ شوف هنا المسألة هذه راجعة إلى التأصيل الأول الذي تكلمنا عنه. إذا قلنا إن الصحيح المطلوب هو استقبال الجهة، فإن الهواء تابع للقرار، فإن الهواء تابع للقرار، ويكون قول المالكية والحنفية متفرعا على ذلك أن الصلاة تصح بذلك، وإن كانوا قالوا بالكراهة للاستعلاء، لاستعلاء الكعبة. الشافعية والحنابلة قالوا الصلاة تبطل بذلك إلا أن يكون متجها لعمود استوانة من استوانات البيت، من البيت ارتفعت أو غرزت خشبة في نفس تنزل على نفس الاستوانة أو نفس العمود الذي على الركن من الأركان، فيكون متصلا بها، فيكون هنا قد اتجه إلى عين الكعبة، إلى جزء أو عين الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل اتجه إلى استوانة من استوانات الست فصلى إليها، كما في حديث بلال رضي الله عنه وأرضاه. إذن المسألة هنا في الصلاة الكعبة اتفاق الأئمة الأربعة على أن الاستعلاء لا يجوز، وأنه يتفاوت بين الحرمة وبين الكراهة، لكن الجميع قالوا يمنع الصلاة فوق الكعبة للاستعلاء، أن يكون على استعلاء أن يعلو الكعبة. فالراجح عند العلماء أنه على الكراهة، بعضهم قال يحرم ولا تجزئ. والشافعي والحنابلة هم الذين شددوا، لأنهم يقولون باستقبال عن الكعبة، قالوا إذا استقبل هذه يعني استوانة من استوانات الكعبة فيها غرزة فيها خشبة، فكان يعني مرفوعا، فيكون متصلا، فيكون قد اتجه إلى عين الكعبة فتصح. وأما المالكية تفريعا على مذهبه من المالكية والحنفية الهواء تابع للقرار، فقالوا تصح مع الكراهة، والكراهة هنا للاستعلاء على الكعبة، أن يستعلي على الكعبة، لأنهم قالوا من الأدب تعظيم الكعبة ولا يستعليها أحد، يعني هو أو يعلوها أحد في هذا الباب. لكن المسألة خلافية فقهية في هذا الباب، قالوا للكراهية حتى الاستعلاء في لكن نقول لو استقبل استوانة صح، وطالما النية أنه لا يستعلي يبقى لا يقال في هذا الباب على أنه ما عرف تعظيمها أو تقديسها، لكن هي تعظم وتقدس. نعم. وعند الصلاة لابد أن يستقبل جزءا منها، فإن لم يستقبل جزءا منها فعند الجماهير الصلاة لا تصح، ولكن تخريجا الأحناف قالوا الصلاة تصح مع الكراهة. حكم الرابع في ذلك، أين ينظر المصلي وقت الصلاة؟ ذهب المالكية لأن المصلي ينظر في الصلاة أمامه، يكون نظره إلى موضع سجوده، وهذا ورد عليه التابعون فعلوا ذلك، واستدل المالكية بالآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الحق أن نقول هذه المسألة ليس فيها من الأثر كثير دليل على ذلك، فالترجيح في ذلك لأنها نظرية النظر إلى موضع السجود. لما؟ لأن الأصل في ذلك طلب الخشوع، والنظر موضع السجود يأتي بالخشوع، أما النظر أمام الأمام ما دام متجها لعين الكعبة النظر أمام يشغله بالذهاب والجائب. ولذلك قلنا إغماض العينين إن كان فيها قطع التشاغل واستجلاب الخشوع يجوز للمرء أن يكون كذلك، أن يغمض عينيه وهو يصلي يجوز إن لم ينم يعني، وكان هذا يعطي إغماض العينين يعطي والإنسان يكسبه الخشوع فإنه يجوز له ذلك. لذلك قلنا أن النظر موضع السجود لا يخالف أن يكون متجها إلى عين الكعبة. الآية الكريمة ترشدنا إلى اعتراض اليهود على تحويل القبلة سفها وجهالة، لأنه لا يعتمد على منطق سليم يقولون بذلك، فالله تعالى قال سيقول السفهاء من الناس، وهذا بيان إلى تعنت اليهود وأيضا سوء الأدب مع الله جل في علاه وتتبع مع الاختلاف على الأنبياء. تفضيل الله لهذه الأمة كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء للناس على الناس، وتحويل القبلة الله تعالى جعلها اختبارا للمنافقين والكافرين. أدب الرسول صلى الله عليه وسلم الجم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بأدبه الجم كان ينظر إلى السماء ويسكت، وهو يحب أن يحول إلى قبلة إبراهيم عليه السلام. أهل الكتاب يعلمون بأن الحق أن قبلة إبراهيم عليه السلام هي قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أرادوا التشويش والتعنت والفتنة، فجاء الأمر على خلاف ما يرجون بأن الله جل في علاه قد أظهر يعني لعبهم، وأظهر الله جل في علاه فتنتهم وحسمها سبحانه جل في علاه. هذا آخر الأحكام في مسألة الكعبة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.